بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. سبق الكلام عن هذه الترجمة، وأن المقصود بذلك ما جاء، أي ما جاء في فضل الكرم والجود يعني والإنفاق في وجوه الخير، أي ما يحبه الله تعالى، ثقة بالله تعالى، أي ثقة في أن الله تعالى سيجعل لك الأجر وسيخلف عليك بالفضل الزيادة بهذا الإنفاق وهذا التصدق. وقفنا بالحديث عند قوله عن أبي أمامة صدي ابن عجلان رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي من لا يخشى الفقر. فإن محمدا يعطي، لعلها في كلمة هنا نقص، مش كده؟ فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، أي ما سئل أمرا يعين على الإسلام إلا أعطاه، أي ما سأله سائل في أمر يعين على الدين إلا أعطاه. ما يرد السائل إذا سأله؟ قال: ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، انظر، غنما بين جبلين، وادي يعني بين الجبلين يسمى وادي لأنه المكان المنخفض يسمى وادي، فأعطاه غنما بين جبلين يعني غنم كثير جدا. فرجع إلى قومه، أي رجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسلموا، هذا الرجل يعطي عطاء ما يعطي أحدا مثله، إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس ثقة في ربه سبحانه وتعالى، فإنه يعطي ثقة في أن الله عز وجل سيخلف عليهم، أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه فيعطي تأليفا لأن الله سيخلف بعد ذلك. قال: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. فما يلبث إلا يسيرا، أي ما كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، يعني كان الرجل يأتيه صلى الله عليه وسلم يعلن الإسلام يريد الدنيا، وهذا موجود في عالم الناس في كل وقت. فتجد أحيانا بعض الناس يفعل الخير رجاء الدنيا، رجاء الدنيا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعتق الرقاب التي يرى فيها نسكا، يعني العبيد اللي كان يرى منهم تعبد، صيام، صلاة، قيام، فكان إذا رأى في العبد ذلك يعتقه. فكان بعض العبيد يفعلون ذلك كذبا، فكان يقال لعبد الله بن عمر إنهم يفعلون ذلك كذبا، فكان يقول: من خدعنا بالله إن خدعنا له. انظر اللي جاي لنا يعلن لنا أنه هو بيطيع ربنا هنحمله على الأصل. هو هذا طبعا قول ابن عمر اجتهاده، وإلا لو تبين لنا كذب هذا فلا يلزمنا الإعطاء، لا يلزمنا ذلك. أي نعم. قال: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا ظاهر في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الناس، منهم يعني عيينة بن حصن وأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام. وهذا من ثقته صلى الله عليه وسلم في ربه، إنه واثق أن الله سيخلف عليه وعلى المسلمين بما هو أعظم من ذلك وأفضل من ذلك. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. لغير هؤلاء كان أحق به منهم، يعني هناك أناس أحق من الذين أعطيتهم أنت. قال: فقال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم، أو يبخلوني ولست بباخل. إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، أن يسألوني بالكثير، يعني يتعطينا كثير، وإما أن نذهب ونقول عنك أنك بخيل ممسك. قال: أو يبخلوني ولست بباخل. لا، إن كانت المسألة هي مسألة المال خذوا، خذوا هذا المال، لكن لا تصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبخل. وهذا أيضا ليس على الإطلاق، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على الإطلاق، وإلا جاءه بعض الناس وسأله المرة بعد المرة فقال له في الثالثة: إن هذا المال حلو خضر، ومن أخذه باستشراف نفس أو كلمة نحوها كان كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك فإنه أعطى من خاف منهم أن يتهموه بالبخل ويذكروه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، أي عند رجوعه من حنين، قال: فعلقه الأعراب يسألونه. فعلقه الأعراب يعني حبسه الأعراب، حبسه الأعراب في الطريق، يعني يسألونه، يعني يطلبون منه المال والعطاء، حتى اضطروه إلى سمرة، يعني من كثرة الزحام على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون المال حتى اضطروه إلى سمرة، يعني الزحام يعني يضغطون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع فجل يرجع حتى أصبح قريبا من شجرة. قال: فخطفت رداءه، يعني وهو يريد أن يمشي من الناس تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني غصن من الشجرة. قال: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم. العضاه الشجر الذي له شوك، وكان هذا هو وصف الشجر الموجود في هذا الوادي. قال: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا يتبرأ من هذه الصفات، يتبرأ من هذه الصفات، وهذا فيه دليل على أنه يذم هذه الصفات وأنها مذمومة، وهي البخل والكذب والجبن. والشاهد للحديث وللباب قوله: ولا تجدوني بخيلا، أي أن البخل مذموم والإعطاء والإنفاق أمر محمود. ولذا فهذا الحديث كذلك فيه إشارة إلى ذم البخل والبخلاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. حديث عظيم. قال: ما نقصت صدقة من مال، تقدم الكلام عن ذلك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سبحان الله، أكثرنا يعكس ذلك، أكثرنا يعكس ذلك، يظن أنه إذا استوفى حقه ممن اعتدى عليه فإن ذلك هو العز، حتى تراه في قوله يقول ما يعبر عنه كثير من الناس في العبارة العامية: أنا أسكت له الناس تقول علي إيه، أنا أسكت له الناس يقولوا علي ضعيف، يقولوا علي إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ده انت لما هتعفو مش هيتقال عليك ده انت ذليل، لا، الله سيرفعك وسيجعل لك العز. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. خلاص يعفو، يترك، يصافح، يسامح، مش لا، ده انا لازم اوريه، ده انا لازم اقدبه، ده انا لازم اعرفه هو ايه. لا، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يعني المواقف في ذلك كثيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي السليط اللسان فاعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: يا محمد كذا وكذا وكذا، حتى هم الصحابة أن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لكل صاحب حق مقال، فإن لكل صاحب حق مقال. هو الرجل هذا كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقال: فدعوه فإن لكل صاحب حق مقال. فعجب الرجل من ذلك فقال: والله ما رأيت مثله ولا سمعت أحدا يقول بقوله أو كلمة نحوه. وازداد الرجل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر ذلك، أنا لا أذكر الرواية يعني تفصيلا، حتى ذكر ذلك ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك في الحقيقة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. سبحان الله، أعلى الناس مقاما في الناس من أيها الناس؟ أعلى الناس في الناس مقاما من؟ العلماء، العلماء أعلى الناس مقاما في الناس هم العلماء. ولذلك تجد الجهلة ينتقدون العلماء من هذا الباب، وهو أن العلماء لما تواضعوا للناس رفعهم الناس، رفعهم الناس، لأنهم لما تواضعوا للناس ذلل الله لهم الناس، فصار الناس يرفعونهم، فصار الناس يتمنون السلام على العلماء مثلا، أو يتمنى أن يتكلم مع العالم ونحو ذلك. ولذلك الجهال أوتوا من هذا الباب، يقول لك هو هم عاملين كده ليه، هم بيجروا وراهم كده ليه ونحو ذلك. الشيخ الألباني رحمة الله عليه سبه بعض الجهلة في حياته، وألف رسالة يسب فيها الشيخ رحمة الله عليه. كل هذا لماذا؟ لأنه كان يرى أن الشيخ إذا انتهى من درسه خرج وأغلق باب سيارته مرة واحدة، فيحاول طلبة العلم أن يكلموه فلا يلتفت لهم، فجعل يشتم الشيخ. قل لماذا يفعل هذا؟ هذا جعله الله عز وجل علوا له، لأنه تواضع للناس في كل أحواله، ولذلك هذا حق على الناس. ولذلك من تواضع لله رفعه. العلماء أكثر الناس تواضعا للناس، ولذلك لابد أن يفرق الإنسان بين تواضع العالم وبين انشغال العالم، وإلا بعض الناس ربما يظن أن العالم لأجل أن يكون متواضعا على الدوام أنه يكون فتح المسألة، يعني ما فيش مشكلة عنده أنه الكلام في أي وقت، الأمور في أي وقت، المشاكل في أي وقت، المشاغل في أي وقت. فمن أين سيأتي العالم العلم، ومن أين سيتعلم العلم إذا كان ذلك؟ ثم الأمر على العموم، من تواضع لله رفعه. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. أتتواضع للناس سيرفعك الناس وسيرفعك الله، فالله سيرفعك بأن يجعل الناس يتواضعون لك. ولذلك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، نسأل الله العفو والعافية، أو كلمة نحوه. وهذا كله تقدم الكلام عليه. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما هو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه حقا، فهذا بأفضل المنازل. حقيقة الحديث ده حديث طويل، يعني يحتاج إلى شرح طويل، لكن في جملة: الدنيا لأربعة نفر. الناس في الدنيا أربع أوصاف، أربع أشخاص الدنيا فيها، أو يعني الدنيا لأربعة أشخاص. قال عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ده عالم، وعالم عنده إيش؟ عنده مال غني، فهو يتقي الله في علمه وفي ماله. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عالم فقير. قال فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هو عنده علم ويتمنى أن لو كان له مال كهذا الغني العالم فينفقه بمثل ما ينفق. قال فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم. عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال لكن ليس عنده علم، فهو يخبط في ماله، يخبط يعني يفسد في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، هو يتمنى أن يكون له مالا مثل هذا الإنسان العاصي الغني الذي يفسد في المال، فيقول لو كان عندي مال مثل فلان لفعلت فعله. قال فوزرهما سواء، هو من غير أن يفعل صار في الذنب مثله، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من الحديث أن المنفق بأحسن المنازل، المنفق بأحسن المنازل لا سيما إن اجتمع له مع الإنفاق ماذا؟ العلم. ويأتي من بعده من انتوى الإنفاق، من انتوى الإنفاق في سبيل الله، فهذا عالم ليس عنده مال، فيقول لو كان عندي مال مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. العلم هو الخشية، الخشية هذه شيء يأتي بعد العلم، فالعالم هو الذي يخشى الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، ذبحوا شاة يعني ووزعوا منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ما بقي منها، قالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدق بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة تصدقت بثلاثة الأرباع، قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها. انظر إلى هذه العبارة الجميلة، قال بقي كلها، يقول ما بقي، فعائشة مفهوم الكلام العام ما بقي في أين؟ في البيت. قالت ما بقي منها إلا كتفها، احنا وزعنا ثلاثة أرباع صدقة يعني، وما بقي في البيت إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها، لا ده اللي بقي كلها، الله ده اللي بقي كتفها، لا اللي بقي كتفها في البيت، إنما الذي بقي المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم البقي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي بقي، نسأل الله العفو والعافية. بخلنا وإمسكنا جعلنا يعني لا نرى هذه الفضائل، نسأل الله العفو والعافية. اللي بيبقى هو اللي في الآخرة، هو ده اللي باقي، نسأل الله العفو والعافية. قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك، وفي رواية أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. قال وأنفحي يعني أنفقي وكذلك أنضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تحبس المال فيحبس الله عز وجل عنك الرزق. انظر، لا تحبسي المال في الإنفاق في سبيل الله حتى لا يحبس الله عليك المال رزقا. إذن فمفهوم هذا الحديث ماذا؟ أن الإنفاق سبب في الرزق، على عكس ما نعتقد نحن، إن أكثرنا يعتقد أن الإنفاق سبب في الإيش؟ في نقص المال، والصحيح أن الإنفاق سبب في زيادة المال. هتقول لي ازاي ده انا بطلع عليهم نقصه، لأننا نتعامل في هذه المسألة معاملة الإنسان للإنسان، ليست معاملة الإنسان للرحمن سبحانه وتعالى. بل والله كما ضربنا المثال في المرة السابقة، لا نتعامل حتى معاملة الإنسان للإنسان على إطلاقها، إنما نتعامل معاملة الإنسان للإنسان البخيل. وإلا فالإنسان الكريم كما ضربنا المثال في المرة السابقة، لو قال لك يا فلان اعطني 10 الآن وسأعطيك عنها غدا 20، ماذا سيكون الحال؟ تفضل يا سلام، 10 بس، انت عايز 10 بس، ما هو هيعطيني غدا ماذا؟ 20. ده انت مش بعيد تروح تجيب كل اللي عندك وتقول له خد، ايه رايك؟ خدهم كلهم وادهم لبكره، لان في بكره عائد زائد. ولكن سبحان الله، مع الله سبحانه وتعالى حساباتنا بتتلخبط. فالله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بكرة مش صابرين عليه، هي دي حسبة مخليانا مضطربين. هديك 10 وبكرة تدوم لي 20، تفضل. الله تعالى يقول: أعطيني 10 وسأعطيهم لك يوم القيامة عشرات. احنا لسه يوم القيامة، احنا فين لسه يوم القيامة؟ ولذلك أكثرنا نسأل الله العفو والعافية، نؤمن بالموجود ولا نؤمن بليش؟ بالغائب، الشيء الغائب البعيد خلاص. ولذلك هذا أمر تطرده حتى في العقوبة. كثير منا إذا قيل له لو فعلت كذا هتتعاقب بكذا في الدنيا، يعني زي حكاية مثلا أيام النظام السابق، مثلا لو عملت كذا هنجيب لك العسكري، خاف على طول، إن العسكري كان في الوقت اللي فات كان العسكري، خاف على طول. طيب لو عملت كذا ربنا هيغضب عليك وهيعاقبك. يا عم يا عم، احنا فين؟ احنا فين؟ الله، ده العسكري هيخليك تقف على طول. طب ربنا، يا عم ربنا رحيم وغفور، وبعدين احنا فين؟ لسه فين؟ لسه بدري قوي. نسأل الله العفو، ما انه بدري ده ممكن يكون بعد قد ايه؟ بعد ثانية واحدة، فعلا ثانية واحدة الإنسان ممكن يطب ساكت بعد ما خلص الكلمتين اللي قالهم دول. نسأل الله العفو والعافية. قال: أنفقي أو أنفحي أو اتضح أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. أنفقي أو أنفحي أو أنضحي كلها بمعنى أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يا فلا تحصي، إما يقصد بها العد، يعني لا تنظري إلى ما تخرجين بالحسبة وكذا ونحو ذلك، أو لا تحصي أي لا تعدي وتحبسي المال. قال: ولا توعي فيوعي الله عليك. توعي من الوعاء، توعي من الوعاء، والمقصود هنا لا تحبسي الإنفاق، يعني تحبسيه في الوعاء، تحبسيه في الوعاء. يقول: لا يا عم، ما هو كتير والشوال بتاعنا كتير، نحط فيه والرزق يحب ليه الزيادة، هنطلع منه هينقص. لا، نوعي، نملى البتاع نفسه. نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حدي. قال: مثل البخيل والمنفق. انظر إلى هذا المثال الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل وللمنفق. قال: مثل البخيل والمنفق، قال: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، يعني حديد. قال: من ثديهما إلى تراقيهما. الثدي الصدر يعني منطقة الصدر إلى تراقيهما. التراقي اللي هي المنطقة التي ما بين النحر وما بين الرقبة أو نهاية الرقبة، التراقي أو تسمى هذه أيضا التراقي. فكأنه يلبس درع هكذا في هذه المنطقة. قال عليهما جنتان من حديد أو من حدي من ثديهما إلى تراقيهما، لبس درع حديد في هذه المنطقة الاثنين يعني. قال فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. أما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، سبغت يعني ماذا؟ يعني صارت تزيد تزيد حتى تسبغه كله، الدرع السابغ اللي هو الدرع الايه؟ الساتر، حتى سبغت يعني حتى سترته. يعني الدرع كان الأول من الثدي إلى الترقوة، يتسع يتسع يتسع حتى يغطين، درع حصنه من كل مكان. هذا الدرع بسبب ماذا؟ الإنفاق. قال فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، حتى تخفي بنانه، البنانة البنان هو الأصابع. قال حتى تخفي بنانه، قال وتعفو أثره. دي مش تسبغ فقط، الدرع السابغ كما قلنا اللي هو لماذا؟ الساتر، لا يظهر منه القدم يعني. حتى تعفو أثره، أو تعفو أثره يعني ماذا؟ أصبح يجره، يعفو الأثر يعني أثرك اللي هو أثار قدميك، أثار قدميك. يعفو الأثر يعني ماذا؟ يمحو الأثر. صار طويلا حتى أنه يفعل ماذا؟ يمحو أثرك، يعني يزيل أثرك. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق والمنفق. المنفق كل ما ينفق ربنا يوسع عليه أكثر، كل ما ينفق يوسع الله له أكثر أكثر أكثر، حتى يكون العوض زائد زائد، زي مثل الثوب الإيش الزائد خلفه. قال وأما البخيل قال فلا يريد أن ينفق، فلا يريد أن ينفق. البخيل لا يريد، لا يريد، كلمة لا يريد دي هي عقيدة عنده، فلا يريد أن ينفق. ولذلك لما يذكرون البخلاء يذكرون عليهم طرائف، فيذكرون عليهم طرائف حتى يصل الأمر إلى أن بعضهم يبغض كلمة خذ يعني، يبغض هذه الكلمة، وود لو أنها ترفع من القاموس اللغة العربية كلمة خذ مثلا. أو بعضهم وصل به البخل والعياذ بالله في يعني طرائفهم أنه لو شاء لتنفس من منخار واحدة، يتنفس باثنين ده كتير قوي يعني، انظر إلى شدة البخل والعياذ بالله. ولذلك كما هي الحكاية المشهورة، هذا البخيل الذي سقط في البحر وكاد أن يغرق، عمالي خلاص كاد أن يغرق، فرأى رجلا فقال له يا فلان أغثني أغثني وكذا. فقال له الرجل اللي هو آسف واحد بيغرق، آسف واحد بيغرق، فبخيل هو الذي يمر، بخيل هو الذي يمر. فقال له الذي يغرق يا فلان يا فلان أغثني أغثني، فهو يريد أن يقول له هات إيدك عشان أطلعك، هات إيدك عشان أطلعك. فقال خذ يدي، خذ يدي لأجل أن أخرجك، لأنه يكره كلمة هات. ما هو يقول له هات مش هيديله إيده، هيسيب نفسه يغرق. أنا لخبطت الحكاية أنا آسف. الراجل البخيل في المية، صحيح البخيل ولا في المية فعلا، البخيل اللي في المية عايز يطلع، فالراجل بيقول له هات إيدك أطلعك، فهو مش متعود على حكايته الإعطاء، فمش عايز يديله إيده. فالراجل قال له خذ يدي، خذ إيدي أنا اللي أطلعك بيدي. الغرض يعني أن البخلاء ضرب بهم المثل في أزم الأخلاق، ولذلك يقولون البخل يورث أسوأ الأخلاق. الإنسان البخيل تجد من أسوأ الناس خلقا. لماذا؟ لأن البخيل عنده حرص في كل شيء، وعليه سيدافع عن هذا الحرص، فبالتالي يبعد عن الخير ويبعد عن الحق. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. نسأل الله العفو والعافية، كل ما يبخل الله يضيق عليه أكثر، هذا هو المقصود بالمثال. كل ما يمسك الله يمسك عليه، وإلا ما دام ملائكة كل يوم بتدعو عليه اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله العفو والعافية. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. بعدل تمرة يعني ما يساوي تمرة، يعني تمرة أو ما يساويها، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فإن الله يقبلها بيمينه، قال: ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني الله يربيها، يعني يربيها يعني يزيدها، وإلا الربا مقصود به الزيادة، الربا مأخوذ من الرب وزيادة الشيء يعني. قال: ثم يربيها أي يزيدها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو أو الفلو اللي هو الفرس الصغير، يعني الفرس الصغير هو المهر، يعني المهر الصغير. كما يربي أحدكم فلوه، هذا من أسعد يعني الأشياء التي يفعلها الإنسان وهو يربي، تربية الفرس الصغير. قال: حتى تكون مثل الجبل، إنه بعد ما كان مهر صغير بيكبر. كذلك الصدقة يربيها الله لك. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه: اسق حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه، صوت في سحابه، ما هذا الصوت؟ هذا صوت ملك كما سيأتي، أو هذا نداء أو أمر من الله تعالى. قال: سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، يعني ذكر اسم إنسان، اسق حديقة فلان. الله، اشمعنا فلان هذا؟ يعني هذا الصوت يقول اسق حديقة فلان للسحاب، لماذا هذا الإنسان دون غيره من الناس؟ قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. فأفرغ ماءه في حرة، الحرة كما قال الأرض الملبسة حجارة سوداء، يعني ماذا؟ هذه الأرض تحتفظ بالماء، تحتفظ بالماء. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. الشرجة يعني كما يقول هنا مسيل الماء، يعني فتحة في هذه الأرض بانخفاض، فتحة لها انخفاض، لما نزل الماء في هذه الأرض وتجمع هذه الشرجة الفتحة هذه منخفضة، فالماء هذا كله إذا أراد أن ينصرف من الماء من المنطقة سينصرف على ماذا؟ على هذه الشرجة. يعني تعرف الإنسان لما يكون في بركة من الماء يريد أن يصرف هذا الماء إلى منطقة أخرى، ماذا يفعل؟ يفتح فتحة، هذه الشرجة، يوم يفتح هذه الفتحة يبقى هذا الماء كله سيصب أين؟ في هذه الشرجة. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. الإنسان اللي سمع الصوت هذا تتبع الماء، لا إيه الماء ده رايح فين؟ عايز يعرف الماء ده رايح فين، اشمعنا فلان هذا؟ قال: فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. سبحان الله العظيم، الماء نزل في الحرة، الحرة دي أرض مزرعية لا تصلح للزراعة، وبعدين انتهى إلى شرجة، الشرج أخذت الماء ومتجهة على أرض فلان، سبحان الله. قال فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، بيروي بقى الأرض الذي جاء إليه الماء من جراء هذه الشرجة. قال فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحاب، وليكن مثلا انه السحابة النداء الذي كان فيها اسق حقيقة عبد الله، فقال يا رجل ما اسمك؟ قال عبد الله، هو نفس الاسم. فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، اسق حديقة فلان، وذكر اسمك أنت. قال فما تصنع فيها؟ لا أنت أمرك عجيب، أمرك غريب، لماذا اختصك هذا الصوت؟ لماذا الماء كان لك أنت دون سائر الحدائق من حولك؟ لماذا جعل الله ذلك أنت لك أنت وحدك؟ قال فما تصنع فيها؟ قال فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. هذا هو السبب الذي اختصه الله من أجله بالماء دون غيره. أول شيء يفعله في الأرض ماذا؟ عندما يخرج ثمر الأرض آتوا حقه يوم حصاده، قال أتصدق بثلثه. وهذا ليس معناه أن الزكاة تكون ثلث الثمر، إنما هذا كان لعله في من كان قبلنا، فهذا خبر في من كان قبلنا. فقال أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا، يعني أدخر لعيالي ثلثا وأرد فيه ثلثه. رجل عاقل أيضا يجعل ثلثه فيه مرة أخرى، يعني ماذا؟ بذر. وإلا عادة الزرع أنه يؤخذ من أصله بذرا، اللي هو بيسموه بالتعبير العامي تقاوي، فيأخذ منه بذرا وفسائل ونحو ذلك يزرع بها في أرضه. الشاهد من هذا الحديث أن سبب إعطاء هذا الرجل هذه الخصوصية ماذا؟ الصدقة، الصدقة. وإلا هذا هو الشيء الغريب، وإلا أكله هو كل الناس يأكلون هو وعياله، أن يرد في الأرض ثلثه كل الناس يفعلون ذلك، ما الشيء الذي لا يفعله الناس؟ أتصدق بثلثه. ولذلك خصه الله بما لم يكن للناس. فهذا في الحقيقة يدل على فضل الصدقة وفضل ما جاء في الإنفاق والجود والكرم والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والبر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.